ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دي مناسبة للإنفاق بقى، ما هو قال هناك ولا تبذر ايه تبذر، عايز يعمل الموازنة بقى التوازن. لا تجعل يدك مغلولة، اليد عادة يقول لفلان يد عندي ايديه عليا ما تنعدش، مش احنا بنقول كده ايديه ايه يعني النعم اللي ادها لي، لانها عادة ان تؤدى بالايه باليد. فقال لا تجعل يدك اللي بها العطاء مغلولة الى عنقك كده مربوطة ولا تبسطها كل البسط. يبقى فيه نهي عن امرين اثنين، انك ما تجعلهاش مغلوله لان دي معناه انك ما تنفقش خالص، ولا تبسطها كل البسط. يبقى فيه بسطين اثنين، بسط مباح وبسط غير مباح. ايه البسط المباح؟ المناقض لكل، يبقى ابسطها بعض الايه بعض البسط. اهيدي هتلتقي وهي مع كلمه بزر وبزره. بزر خد القبض وراح بسط ايده كلها بالشويه الحب اللي رميه، بزر وبزر قبض شويه ومسك شويه بقدر كده، هي اديها تمام. لا تبسطها كل البسط يعني ابسطها بعض البسط، ابسطها بعض البسط هي اللي عمليه اللي احنا بنقول عليها البزر، بيشغل صابعين وقابض على مين؟ ان بسط كل البسط ما يخليش حاجه، مش كده؟ إن ما إن ما إن ما بسطهاش خالص ما يديش حاجة، يبقى ابسطها بعض البسط. أهدي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه قوامة، يعني متوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن المطلوب بسطها بعض البسط، وبعض البسط يعطي انك بذلت شيئا واحتفظت بايه واحتفظت بشيء. احنا قلنا بذلت شيئا واحتفظت بشيء، قلنا في حلقه سابقه هنا ايضا انك حين يعني تنفق بعض الشيء تسري حركه الحياه، لان معنى تنفق هتشتري بقى سلع ولا تعمل اي حاجه، يبقى التجار هيبيعوا ولا ما يبيعوش، ادي واحده. ولما البيعوا التجار يبقى الصناع يعملوا ايه يشتغل، وما دام الصناع يشتغل يبقى مفيش ايه بطاله. انما لو قبضتها ولا انفقتش مش هتشتري سلع، الايه الحال يعمل ايه؟ روح واقف، لا تجار ولا صنايعيه ولا بيزرع ولا اي حاجه، تبقى الحركه تتعطل ولا لا. يبقى ربنا عايز حركه تمشي فلازم تنفق، لكن ما تنفقش الكل، لانك لو انفقت الكل لا تستطيع ان ترقي حياتك. احنا قلنا في الحلقه ديك اللي هينفق كل دخله ما يجيش يوم يجيب له ثلاجه، ما يجيش يوم يجيب له عربيه، ما يجيش يوم يبني له بيت، انما اللي انفق شويه وخلى شويه يعمل ايه؟ اللي انفق شويه مشى السوق الحركه مشيت، وخلى شويه ايه رفع مستواه. ان ما عملتش كده وجعلت ايدك مغلوله على عنقك الدنيا اتعطلت كلها وانبسطتها كل الباسط، ما ترتقيش حياتك، تفضل مجمد على الوضع بتاعك، ساكن في اوضه هتفضل ساكن في اوضه، مش كده ولا لا؟ ما يجيش يوم تسكن في شقه، ما يجيش يوم تبني بيت، ما يجيش يوم تعمل حاجه. يبقى ربنا عايز الحركتين تمشوا، الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الذاتي. الارتقاء الاجتماعي بانك تبذل عشان الحركه السوق تمشي، وانك انت تتدخل علشان حركه ارتقائك الفردي تمشي. ولذلك ان ما عملتش بالنصيحه دي ايه اللي يحصل؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مغلولة يعني مغلوطة بغل كده كده الحديد، ولا تبسطها كل البسط. شوف بقى فتقعد، برضو كلمة تقعد معناها أنه فتقعد ملوما. ملوم من مين؟ لأنك أنت لما ما تنفقش هيشتكيك ولادك وتشتكيك براتك وتشتكيك الناس، وتقعد بقى ويقولوا يا شيخ ده انت ربنا فتح عليك، يا شيخ انت عطتهم، انت حطيتهم على قلبك يا شيخ حرام عليك، وتقعد بقى تتعرض لايه؟ للبلات واللوم. طيب طب وانفاقنا كلها؟ قال لك تقعد محصور. محصور محصور يقال بعير محصور، وهو الذي ضعف حتى لم ينهض بحمله.

هي برضو من البذر. قلنا ان فرق بين بذرة وبذرة. بذر خد القبض من الحب ونصر الحب نصرا محكما بحيث تأتي الحبة متفرقة ما تجيش كوشة على بعضها تموت بعضها ولا تفترقش تبعد عن بعضها. انما التبذير انك انت تجيب الكوشة كده تروح رميها في اي حتة، تسيب حتة من غير بذرة وحتة فيها ايه، فيها بذر ايه، بذر كثير.